السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا تساءل، هل يمكن أن يخرج مجموعة من الشباب المتنسكين ويقرروا إحياء سنة لبس الإزار إلى نصف الساقين؟ وهو أمر ليس واجبا لكنه سنة، فيلبسون الإزار إلى نصف الساقين ولا يعبؤون بانتقادات الناس أو سخريتهم، بل يردون عليهم، مثلا يقول لهم: تركتم المتبرجات، تركتم النساء اللواتي يحسرن على سوقهن، تركتم وجئتم علينا، تركتم الشباب الذين يحسرون على سيقانهم بالموضة وجئتم علينا. كل أحد له حق الحرية إلا من يطبق سنة رسول الله. لماذا تكرهون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ يعني هو يجابهون حتى يتقبل المجتمع وجود هذا الأمر من كثرة من يفعلونه ويجادلون عنه. هل هذا ممكن اليوم؟ في الواقع هذا بعيد عن الإمكان، على الأقل حاليا في عدد من مجتمعاتنا، لكننا نجد في المجتمعات نفسها أن هناك نساء فتيات بدأن يلبسن لباسا مخالفا للباس أمهاتهن، مخالفا للشرع، مخالفا للعرف. وهذا اللباس نبدأ بانتقاده مبدئيا، ثم ما تمر مدة إلا ويظهر لباس أقبح منه ونكون نحن متقبلين لذلك اللباس ويثبت رغم جميع الانتقادات. لماذا؟ لماذا نجد في هؤلاء النسوة اللواتي فيهن نقص عفة جلدا لا نجده في المتنسكين، في الملتزمين، في طلبة العلم؟ هذا هو مفتاح البحث. في الواقع عندنا مجموعة من المعطيات في خطابنا الدعوي هي مشكلة كبيرة فيما أزعم، وهي التي أورثتنا مثل هذا النفس، بحيث أن رجالنا ليس في بعض الأبواب ليس عندهم جلد الفاسقات. طيب، ما هي هذه المشكلات وكيف تسللت إلينا وكيف يمكن أن نعالجها؟ حقيقة لا أزعم أنني قادر على الإحاطة بالموضوع من كل جهاته في هذه الصوتيات، ولكنني أحاول أن أوقظ إيقاظة. من المشكلات في خطابنا الدعوي أننا نربي إلى حد كبير الشباب على اتهام أنفسهم وإساءة الظن بالآخرين أو إحسان الظن بالآخرين بشكل مفرط مهما كانوا أهل ريبين. نحن دائما المنفرون، الناس دائما هم فيهم خير ولكن نحن نسيء فيهم الظن إلى آخر هذا. ولا شك أن منا منفرين، ولا شك أننا لا ينبغي أن ننظر لمعاصي الآخرين نظرة كبر بل نظرة شفقة، ولكن هذا لا يعني أبدا أن يكون الإنسان مسيئا محسنا للظن دائما بأهل الريب والناس البعيدة عن الله ومسيئا للظن بنفسه إلى درجة وسواسية، بحيث أنه لو نصح أي إنسان وانتصح يقول: أنا أسلوبي سيء، أو أنا غير مقنع، أو أنا، ويبعد احتمالية أن يكون الطرف الآخر هذا طرف لا يريد القبول. طيب قد يقول قائل، أليس من الجيد أن يتهم نفسه حتى يعني يحسن من أسلوبه، وأن يتهم الآخرين خير له من أن وأن يتهم نفسه خير له من أن يتهم الآخرين وأبعد عن الكبر، أليس كذلك؟ فأقول